قال الإمام النسائي رحمه الله: النهي عن الصلاة إلى القبر. وقال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا الوليد عن ابن جابر عن بشر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب النهي عن الصلاة إلى القبر. هذه الترجمة معقودة لمنع الصلاة إلى القبور، وهو الاتجاه إليها وجعلها في القبلة، وإن كان الإنسان يصلي لله عز وجل، إلا أن هذا عمل محرم لا يجوز الإنسان أن يفعله. وإن كان قصده أنه يصلي لله، لأن الصلاة إلى القبر فيها محذور، وهو أولا مخالفة هذا النهي الصريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما يخشى وما يترتب على ذلك من التعظيم للمقبور، بحيث قد يشرك مع الله عز وجل أو يكون له نصيب في العبادة. فجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنع الصلاة إلى القبور. والصلاة إلى القبر سواء يكون القبر مكشوفا باديا أمام الإنسان يستقبله في الصلاة، أو أنه غير مكشوف وبينه وبينه مسافة، لكنه يتعمد أن يستقبل القبر في صلاته ولو كان بينه وبينه أمتار عديدة، لكن هذا هو الذي يمكنه من أن يفعله في استقباله القبر، فإن ذلك غير سائغ وغير جائز، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ويدخل فيه كما ذكرت كون القبر باديا مكشوفا أمام الإنسان وهو يصلي إليه مستقبلا إياه، أو بينه وبينه مسافة لكنه يتعمد الوقوف بهذا المكان والصلاة بهذا المكان من أجل أن القبر أمامه فيكون مقصوده استقبال القبر، فلا شك أن هذا داخل تحت النهي الصريح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس في هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إن بعضهم يأتي ويتعمد استقبال القبر ويقف ويصف في المكان الذي هو يكون القبر أمامه، مع أن المسجد يكون خاليا والأماكن كثيرة، وقد يكون الصف الأول يعني خاليا، لكن يأتي بعض الناس ويختار أن يصلي في ذلك المكان الذي يكون فيه مستقبل القبر، ولا شك أن هذه معارضة ومخالفة ووقوع في المحذور ووقوع في معصية الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث قال في حديث أبي مرثد الغنوي الذي أورده المصنف تحت هذه الترجمة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فهذا نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على منع مثل هذا العمل. وكان السلف يشددون في ذلك، قد جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى أنسا يصلي وأمامه قبر، ولعل أنسا لم يكن يدري عنه، فلما رآه عمر صاح به: القبر القبر، تحذير، القبر القبر، فتحول وانتقل إلى مكان لا يكون القبر أمامه، لا يكون القبر أمامه. يعني هذا يدل على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحذر والتحذير من مثل هذا العمل، حيث أن عمر صاح به وهو يصلي وقال القبر القبر، يعني معناه القبر أمامك احذر لا تصلي إلى القبر، فتنبه وكان يظنه يقول القمر القمر، ثم بعد ذلك فهم أنه يقول القبر فتحول ويعني مشى حتى لا يكون القبر أمامه، حتى لا يكون القبر هذا الذي أشار إليه عمر، القبر الذي أشار إليه عمر حتى لا يكون أمامه. والنهي عن الصلاة إلى القبر فيه التنبيه إلى التحذير من الغلو، لأن الصلاة إلى القبر وقصده يكون الحامل عليه التعظيم والغلو، فحذر من ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ونهى عن ذلك، وأضاف إلى هذا أمرا آخر أو نهيا آخر لكنه في مقابل الأمر النهي الأول، لأن الأول الحذر فيه أو المحذور فيه الغلو، ولكن الأمر النهي الثاني المحذور فيه الإهانة والجفاء والامتهان، حيث قال ولا تجلسوا عليها، يعني لا يجلس على القبور، لأن الجلوس عليها فيه امتهان وإهانة. وأما الأول الذي هو الصلاة إليها ففيه تعظيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإفراط والتفريط، نهى عن الشيء الذي يكون فيه تعظيم بحيث يؤدي إلى الغلو، ونهى عن الشيء الذي يكون فيه امتهان ويؤدي إلى التفريط والجفاء وعدم الاحترام والإكرام. وعدم الجلوس على القبور التي لها احترام ولها إكرام هي قبور المسلمين، أما قبور الكفار فإنها ليس أهلها أهلا للإكرام وأهلا للاحترام، لكن إذا كان مثل هذا العمل قد يؤدي إلى أن الكفار يفعلون مع قبور المسلمين مثل ما يفعله المسلمون مع قبور الكفار، فالواجب هو الابتعاد عن ذلك حتى لا يحصل الإهانة للمسلمين. وهذا مثل قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فمسبة آلهة الكفار من من من من من الأمور يعني من أوجب الواجبات، من الأمور الواجبة يعني يكون يسب آلهة الكفار، لكن هذه المسبة إذا كان سيترتب عليها سب الإله فالله تعالى نهى عنها، وهذا من أدلة سد الذرائع، نهي عن سب آلهة الكفار، يعني إذا كان سيحصل منهم أن يسبوا الله عز وجل مقابلة لما يحصل المسلمين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله يعني آلهة الكفار، يعني حتى لا يترتب عليه مسبتهم لله سبحانه وتعالى، فهذا فيه سد للذريعة. ثم أيضا يعني تعويد الإنسان على ألا يجلس على قبر مطلقة يعني فيه السلامة، فيه السلامة يعني من أن يتعرض لأمر منكر وأمر محرم الذي هو الجلوس على قبور المسلمين. وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور لا تجلسوا عليها يقتضي العموم والشمول، وإن كان كما قلت أن الكفار ليس لهم إكرام وليسوا أهلا للإكرام يعني ليسوا كالمسلمين، إلا أن تعويد الإنسان عدم الجلوس على القبور يجعله يكون آلفا لهذا العمل فلا يقع منه في أمر محرم، ثم أيضا حتى لا يحصل مقابلة من الكفار بأن يعملوا مع قبور المسلمين مثل ما يعمل المسلمون مع قبور الكفار. قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ثم إن قوله لا تصلوا إلى القبور يستثنى من ذلك الصلاة على القبر، يعني كل إنسان يصلي على القبر يعني صلاة جنازة، وذلك بعد دفنها بوقت يسير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما علم بالذي كان أو التي كانت تنظف المسجد وكانت ماتت ليلا ودفنت في الليل ولم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما فقدها سأل عنها فقيل إنها ماتت وأنها كانت في ليلة ظلمة، فكرهوا أن يشقوا عليها عليه الصلاة والسلام فلم يخبروه، ثم إنه ذهب وصلى عليها على القبر. فالصلاة على القبر صلاة الجنازة لا بأس بها، وإنما الممنوع هو الصلاة في المقابر أو الصلاة إلى القبور، أن يتجه الإنسان القبر يصلي إليه يركع ويسجد يتقرب لله عز وجل. لكن الصلاة على الجنازة فالإنسان يستقبل القبر عندما يصلي على الجنازة، يعني على الميت، يعني بعد موته بوقت يسير بعد دفنه لا بأس بذلك. جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع منها، لأنه ورد ما يدل عليها عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا النهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصلاة إلى القبور، وإن كان الإنسان لا يريد عبادة أهلها وإنما يعبد الله عز وجل، إلا أن ذلك وسيلة إلى الأمر المحرم ووسيلة إلى الشرك الذي يفضي بصاحبه إلى خسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وسده الطرق التي توصل إلى الشرك والمنافذ التي تؤدي إليه، وهذا كما هو معلوم من عنايته التامة بالتوحيد وتحذيره من الشرك وسده الطرق التي تفضي إليه وتؤدي إليه. ولو كان الإنسان لا يريد أن يكون للمقبور نصيب من العبادة، إلا أن ذلك قد يؤدي به إلى ذلك، وأن يكون وسيلة إلى إشراكه مع الله عز وجل، فيخسر الإنسان بعمله الدنيا والآخرة والعياذ بالله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ومسلم رحمه الله أكثر من الرواية عنه، أكثر من الرواية عنه، روى عنه أحاديث كثيرة، والبخاري روى عنه لكن مسلم أكثر. فالرجل خرج له صاحب الصحيح، وخرج له من أصحاب السنن الترمذي والنسائي، ولم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجة. ولا يعني عدم التخريج أو تخريج بعض الأئمة لبعض الثقات الحفاظ أنهم عندهم حولهم شيء وأنهم يقدحون بهم أو أنهم لا يقبلون روايتهم، لا أبدا، ليس الأمر كذلك. كم من رجل ثقة لم يخرج له البخاري ومسلم، كم من ثقات متمكنين في غاية الإتقان وغاية الحفظ وهم من أهل الثقة والعدالة، ومع ذلك ما روى لهم البخاري ومسلم في صحيحهما شيئا، لأن الأمر كما هو معلوم هم أرادوا استيعاب الأحاديث الصحيحة كلها، ولا أرادوا التخريج عن كل ثقة، لا، لم يريدوا لا هذا ولا هذا، لم يريدوا إخراج كل حديث صحيح، ولم يريدوا أن يخرجوا عن كل ثقة. فلا يعني عدم تخريج الشيخين لشخص ثقة حافظ، أو عدم تخريج أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجة لواحد من الثقات، أن هذا يعني أنه فيه شيء، أبدا. وإنما الأحاديث التي أوردوها والتي أدخلوها لكتبهم ما كان عن هؤلاء شيء. ومن الذين مر بنا ذكرهم كثيرا إسحاق بن راهوية المحدث الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، ولم يروا له ابن ماجه، رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه ما روى له شيئا. فالحاصل أن عدم تخريج إمام من الأئمة عن ثقة من الثقات لا يعني أن عنده فيه شيء، أو أنه يقدح فيه أو أنه لا يرتضي حديثه لأن في عنده عنه شيء ليس عند غيره. لا، كم من إنسان ما قيل فيه إلا الخير، وما كتب عنه إلا الثناء، وما عرف إلا بالمديح، ومع ذلك لم يخرج له بعض أئمة الحديث. والسبب كما ذكرت، البخاري ومسلم ما أراد إخراج كل حديث صحيح، ولم يخرج عن كل، ولم يريد التخريج عن كل ثقة، ولم يريد التخريج عن كل ثقة. عن حدثنا الوليد، حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة كثير التدليس والتسوية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جابر، عن ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي، وهو ثقة حديثه أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بشر بن عبيد الله أيضا الشامي، وهو ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن واثلة، عن واثلة بن الأسقع، وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي مرثد الغنوي، يروي عن أبي مرثد الغنوي، وهو كناز بن الحسين بن يربوع، وهو صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، نعم، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، هؤلاء خرجوا لأبي مرثد الغنوي. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم الذي هو حديث أبي مرثد، وهو من رواية صحابي عن صحابي، وهو من رواية صحابي عن صحابي، لأن واثلة بن الأسقع يروي عن أبي مرثد الغنوي هذا الحديث. وذلك أنه كما ذكرت سابقا أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل لبعض الصحابة دون بعض، وذلك لأنه يحضر مجلس من المجالس بعضهم ويغيب عنه أكثرهم، فالذي حضره عرف ما حصل من الحديث وما جاء فيه من السنة وما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة، ومن لم يحضره لا علم له إلا عن طريق ذلك الصحابي. ولهذا فإن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، والتابعون يروي بعضهم عن بعض، وهكذا. ذلك أن عند بعضهم من الحديث ما لا يكون عند الآخر، لأن البعض يغيب عن ما حضره الآخر، وبعضهم يشهد ما لم يحضره الآخر، فصار بعضهم يحتاج إلى بعض، وصار بعضهم يستفيد من بعض، وصار بعضهم يتلقى من بعض أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال: الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان في بيتي ثوب فيه تصاوير، فجعلته إلى سهوة في البيت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، ثم قال: يا عائشة أخريه عني، فنزعته فجعلته وسائد. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير. الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير، يعني أن ذلك لا ينبغي، وأنه يبتعد عن ذلك بحيث لا يكون هناك صور يعني أمام المصلي، بل اقتناء الصور واتخاذها لا يسوغ، لكن إذا ابتلي الإنسان بها وامتهنها وصارت في شيء يمتهن فإنه يتخلص منها بما يمتهن. يعني الإنسان إذا كان القماش يعني فيه صور لا يشتريه، لا يشتري القماش الذي فيه صور، لكن إذا ابتلي به بأن وصل إليه عن طريق إرث أو عن طريق يعني أو أي طريقة من الطرق فإنه يصرفه أو يستعمله في أمور فيها امتهان فيها امتهان كأن يكون وسائد أو فرش يعني يجلس عليه أو ما إلى ذلك. لكن عند الاختيار لا ينبغي الإنسان أن يختار ما فيه تصاوير. عندما يذهب لشراء يعني حاجات من السوق لا يشتري الثياب التي فيها تصاوير، لا يشتري القماش اللي فيه تصاوير، لا يشتري البسط اللي فيه تصاوير، لا يشتري البطانيات اللي فيها تصاوير، وإنما يشتري شيئا سليما. لكن إذا حصل له شيء يعني فيه محذور فإنه يتخلص منه أو يستعمله في أمر فيه امتهان، كما جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير. والمقصود بالثوب يعني قطعة القماش، هذا قال ثوب، يطلق الثوب على قطعة القماش الذي يلتحف به الإنسان ويلتف به الإنسان، هذا يقال له ثوب. ليس المقصود بالثوب أنه خاص بالقميص الذي يكون لها كمام ويكون لها يعني جيب ويكون له كذا، بل يطلق على ما هو أعم، يطلق على ما هو أعم يعني من القميص، يعني بحيث يعني القطعة يلتحف بها الإنسان ويلتف بها يقال لها ثوب. فكانت عندها أو كان هذا الثوب الذي فيه تصاوير فوضعته على سهوة، والسهوة يعني مكان منخفض توضع فيه بعض الحاجات ويغطى، فغطت به تلك السهوة، فكان في قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يصلي يعني إليه، ثم قال لها أخريه يعني نحيه يعني هذا الكساء أو هذا الثوب الذي فيه التصاوير، فقطعته وجعلته وسائد، قطعته وجعلته وسائد يعني يفترش وينام عليه، وبذلك تخلصت من هذا الشيء الذي فيه محذور. وهذا يدل على أن هذه الطريقة التي تتبع فيما إذا كان الإنسان عنده هذا المال الذي فيه يعني شيء فإنه يصرفه أو يستعمله فيما فيه امتهان، وإذا كان في عافية منه ولم يصل إليه فإنه لا يبحث عنه ولا يشتريه، بل يكون شراءه للشيء الذي يكون فيه سلامة والذي لا محذور فيه ولا شبهة فيه ولا نهي فيه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإسناد أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة، خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة، والترمذي والنسائي وابن ماجة، ما خرج له البخاري في صحيحه ولم يخرج له أبو داود في كتاب السنن، وإنما خرج له في كتاب القدر. حدثنا خالد، حدثنا خالد وهو ابن الحارث، خالد ابن الحارث وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وغالبا محمد بن عبد الأعلى إذا جاء ذكره فإن روايته عن خالد، وخالد هو ابن الحارث، ويأتي كثيرا غير منسوب كما هنا، يأتي كثيرا غير منسوب، يكتفى بقوله خالد، والمراد به ابن الحارث، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، نعم، عن شعبة هو ابن الحجاج الثقة الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذه من أعلى صيغ التعديل ومن أرفع صيغ التعديل، لم يظفر بها إلا القليل النادر من المحدثين مثل شعبة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية والدارقطني والبخاري والدارقطني، وعدد قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف. وحديث شعبة من الحجاج عند أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد هذا ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو من فقهاء التابعين من المحدثين ومن فقهاء التابعين في المدينة، وهو أحد الفقهاء السبعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اشتهروا بالفقه في هذه المدينة في عصر التابعين، وأطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة، فيأتي في بعض المسائل وقال بهذه المسألة الفقهاء السبعة، يعني بدل ما يسردهم يكتفي بهذا الوصف، بدل ما يقول سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو سالم بن عبد الله بن عمر، بدل ما يذكر السبعة يكتفي بهذه الكلمة، يقول وقال به الفقهاء السبعة، وقال به الفقهاء السبعة، فهذه تغني عن سبع كلمات أو سبعة أسماء يأتي بهذا الوصف يعني يشملهم، وقد أطلق عليهم هذا اللقب أو وصفوا بهذا الوصف، وهم في زمن التابعين في زمن واحد في هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاسم بن محمد حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن عائشة، يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها. عائشة هي عمة القاسم، القاسم بن محمد بن أبي بكر، محمد أخو عائشة، فيروي عن عمته، وعروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة، لأن عائشة خالة لعروة بن الزبير وعمه للقاسم ابن محمد، وهما من الفقهاء السبعة الاثنان، عروة بن الزبير والقاسم بن محمد هما من الفقهاء السبعة، وهذا يروي عن عمته وذاك يروي عن خالته، هذا يروي عن عمته عائشة وذاك يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين. فعائشة أم المؤمنين الصحابية الصديقة بنت الصديق التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي رميت بما رميته من الإفك، وأنزل الله براءتها في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل، وهي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، يعني بزوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها، ففطن له الناس فصلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة، فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدوم، وإن قل. ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله عز وجل، وكان إذا عمل عملا أثبته. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة، يعني أنه لا بأس بذلك إذا كان بينه وبينه حاجز أو فاصل، يعني يحجز بينه وبين الإمام أو بعض المصلين، يكون بينهم وبين الإمام حاجز فاصل يفصل بينهم، لا بأس بذلك. أورد النسائي في حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصيرة، وكان يصلي كان يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل، يعني يجعلها يعني كالحاجز الذي يستره أو يفصل جزءا من المسجد عند باب حجرته، فكان يصلي فيها بالليل، يعني يصلي داخلها، ففطن ناس وجاءوا وصلوا بصلاته، فلما علم بفعلهم هذا ما عاد وما خرج، وذلك منه عليه الصلاة والسلام رفقا بهم وحرصا على عدم المشقة عليهم وخشية أن يفرض عليهم، يعني ذلك الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يفعلونه وراءه. فما عاد إلى ذلك، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل شيئا أثبته، يعني أنه يداوم عليه. ولما رأى الناس تتابعوا وصلوا بصلاته فقال أكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني افعلوا ما تطيقون وأتوا من العمل ما تطيقون. وكون الإنسان يعمل الشيء الذي يطيقه ويداوم عليه أولى له من أن يقدم على شيء ويكثر منه في وقت من الأوقات ثم يهمل في بقية الأوقات، فإنه كما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، خير من كثير تنقطع عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا ليس المقصود منه أن الله تعالى يمل إذا مل الناس، فإن الله تعالى لا يوصف بالملل، ولكنه لا يمل وإن ملوا، يعني لا يمل وإن حصل منهم الملل، يعني حتى أن حصل منهم الملل فهو لا يمل، حتى أن حصل منهم الملل فإنه لا يمل، والله عز وجل لا يوصف بالملل. وهنا نفي صفة الملل عنه عز وجل، أن الله لا يمل. فأرشدهم إلى أن يفعلوا ما يطيقون، وأن أكثرهم العمل مطلوب ولا بأس به، لكن إذا كان هذا العمل يؤدي إلى انقطاع ويؤدي إلى حصول مشقة، يعني يجعل الإنسان يكسل ولا يستمر، فإن هذا غيره خير منه. ذلك الذي هو خير منه العمل الذي يداوم عليه ولو كان قليلا. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى قوله وإن أحب العمل إلى الله ما أدومه وإن قل، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فما يداوم عليه الإنسان وإن كان قليلا فهو يعني يجعله على صلة بالله عز وجل دائما، بخلاف الإنسان الذي ينشط في بعض الأوقات ثم يهمل في كثير من الأوقات. الإنسان الذي ينشط في بعض الأوقات ويهمل قد يأتيه الموت في حال إهماله، والإنسان الذي يداوم على شيء أي وقت يأتيه الموت يأتيه وهو على حالة حسنة، يأتيه وهو مستمر على شيء. ثم إن القليل الدائم يكون كثيرا، القليل الدائم يكون كثيرا، ولو كان قليلا لكنه دائم يكون كثير، بخلاف الكثير يكون في وقت من الأوقات ثم يحصل الملل فيترك الإنسان القليل والكثير ويضيع الإنسان القليل والكثير. بل الإنسان يحرص على أن يكون له عمل دائم وإن كان قليلا، ولا يكون همه أن يكثر من العمل في وقت من الأوقات ثم يهمل ويغفل في أوقات كثيرة. وقد ذكر عن بعض السلف أنه قيل له إن أناسا يجتهدون في رمضان وإذا خرج رمضان تركوا، فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. نعم رمضان موسم من مواسم الآخرة ويشتغل فيه بالعبادة ويزاد في صلاة التراويح وفيه تهجد في رمضان، يعني في العشر الأواخر وانتظار ليلة القدر، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يكون بعد رمضان ما له علاقة في العبادة ولا يعني يشتغل في النوافل، بل على الإنسان أن يكون له نوافل يداوم عليها ويستمر عليها ولو كانت قليلة، فإن القليل مع الدوام يكون كثيرا، القليل مع الدوام يكون كثيرا، والكثير مع الإهمال والتضييع يتلاشى ويضمحل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن أحب العمل إلى الله ما أدومه وإن قلّ. وإن قل يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. ثم أيضا هذا يدل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله تعالى يحب ما شاء من الأعمال ومن شاء من الأشخاص، ومن فهو من صفاته المحبة، والمحبة صفة من صفاته كغيرها من الصفات تثبت لله عز وجل على ما يليق به دون أن تؤول ودون أن تصرف عما تدل عليه إلى معاني أخرى لا تدل عليها. فالصفات كلها من باب واحد، الكل كل ما ثبت في الكتاب والسنة يثبت على ما يليق بالله عز وجل من غير تشبيه ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تأويل، وإنما إثبات لا تعطيل معه ولا تأويل، ومع الإثبات لا تشبيه ولا تكييف، بل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى. هذا هو شأن الصفات جميعا، كلها من باب واحد، يقال في الذات ما يقال في الصفات ما يقال في الذات. فكما تثبت لله عز وجل الذات ولا يعلم كنهها، فتثبت كل الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة ولا يعلم كنهها. فالصفات كلها من باب واحد، يقال في بعضها ما يقال في بعض الآخر، ويقال فيها ما يقال في الصفات، ولا يتكلف الاشتغال بها في تأويلها وفي تفسيرها بأمور لا تدل عليها بحجة أن الإثبات أنه يقصد التشبيه. أبدا لا تلازم بين الإثبات والتشبيه، هناك إثبات مع تنزيه وهناك إثبات مع تشبيه، والإثبات مع التشبيه هو الباطل الذي لا شك فيه، والإثبات مع التنزيه هو الحق الذي لا ريب فيه. الإثبات مع التنزيه هو الحق الذي لا ريب فيه، والله تعالى جمع بين الإثبات والتنزيه في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سميع بصير ليس كمثله شيء. ولا يلزم من إثبات الصفة المشابهة للمخلوق أبدا، لأن بعض الناس يتصور أنه لو أثبت للزمت المماثلة ولزمت المشابهة، لأنه ما تصور الإثبات إلا على ما هو مشاهد مخلوقين، ما تصور الصفة إلا على ما هو مشاهد، وهذا من أكبر الغلط، وهذا من أبطل الباطل، هذا تشبيه، وهذا التشبيه أو تصور التشبيه أدى إلى التعطيل. لكن الإنسان إذا أثبت ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بكماله وجلاله دون تشبيه له بخلقه ودون تعطيل لصفاته ودون تأويل لها وصرف لها عما تدل عليه إلى ما لا تدل عليه، إذا أثبت فهذا هو الإثبات مع التنزيه. والإثبات مع التنزيه ذكره الله عز وجل بقوله ليس كمثله شيء وسمع البصير، فجمع فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، فهو سميع بصير ليس كمثله شيء، له سمع لا كسمعنا وبصر لا كأبصارنا ووجه لا كوجوهنا ويدين لا كأيدينا، كل ما ثبت في الكتاب والسنة نثبته، لكن مع نفي المشابهة ونفي التكييف ونفي التعطيل ونفي التأويل. هذا هو الواجب، وهذا هو الذي سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وهم خير القرون، وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مش بعدين أخبرنا قتيبة، لا بقيته بقية الحديث أدومه إن قلش بعدها. قال ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له ثم حد. ترك مصلاه ذلك يعني ذلك المكان الذي احتجر فيه ووضع فيه الحصير الذي يعتبر حاجز، فما عاد إليه لأنه يعني حتى لا يتابعه الناس في ذلك فيحصل لهم ما يشق عليهم فينالهم بذلك مشقة. أيوة. قال وكان إذا عمل عمل أثبته، وكان إذا عمل عمل أثبته، كان عليه السلام يعني إذا عمل عمل أثبته يداوم عليه ولا يتركه، وإذا فاته قضاء كما حصل في الاعتكاف، لأنه اعتكف في العشر الأواخر من رمضان وحصل أن تتابع نساؤه ثم إنه ترك الاعتكاف ولكنه قضى ذلك في شوال، قضى ذلك في شوال، ولما فاتته ركعة الظهر ركعتين بعد الظهر لكونه شغل في يوم من الأيام حتى جاء وقت العصر قام وقضاه بعد الصلاة ثم داوم على ذلك، لأنه كان إذا عمل شيئا أثبته عليه الصلاة والسلام. أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة، يقول نسي أخبرنا قتيبة، قتيبة هو بن جميل بن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا الليث، حدثنا الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه، فقيه مصر ومحدثها والمكثر من الحديث، مكثر من الحديث وكذلك مشهور بالفقه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان، عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني، محمد بن عجلان المدني وهو ثقة وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سعيد المقبري، عن سعيد المقبري هو سعيد بن أبي سعيد، اسم أبيه كيسان، وهو مشهور بأبي سعيد، ولهذا يقال سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد، واسم أبيه كيسان، واسم أبيه كيسان، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من التابعين المحدثين الفقهاء، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، أحد الأقوال في السابع من الفقهاء السبعة أبو سلمة هذا، يعني كما ذكرت مرارا ستة متفق على عدهم في الوقاية السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا، وقيل سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد مر ذكرها في الإسناد الذي قبل هذا. قال الصلاة ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان. النسائي رحمه الله عقد الكتاب وهو كتاب القبلة، كتاب القبلة، نعم كتاب القبلة، كتاب القبلة، وأورد فيها حديث فيها الاستقبال أو يكون شيء في القبلة أو شيء يكون يعني يكون في قبلة الإنسان وأمام الإنسان، ثم إنه لما فرغ منها أتى بعدها بأحاديث لا تتعلق بالقبلة ولكنها تتعلق بستر العورة وتتعلق باللباس في الصلاة، تتعلق باللباس في الصلاة، وهي ليست داخلة في القبلة ولا دخل لها في القبلة، ولكنها تتعلق بشرط من شروط الصلاة الذي هو ستر العورة، كما أن القبلة واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة، ومن شروطها أيضا ستر العورة، كل إنسان يصلي وهو مستر العورة ويكون لابسا يعني ما يستر عورته. فذكر النسائي رحمه الله تبعا لحديث حديث متعلقة بالقبلة التي هي شرط من شروط الصلاة أي استقبالها، أحاديث تتعلق بستر العورة وهي شرط من شروط الصلاة كاستقبال القبلة، فأورد أحاديث تتعلق باللباس سواء يتعلق سواء كان ذلك اللباس يتعلق بالجسد أو يتعلق ببعض الجسد كالخفين والنعلين، كالخفين والنعلين، الصلاة في الخفين والصلاة في النعلين، لأن هذا كله من اللباس، كله من اللباس يعتبر كله من اللباس، فأورد يعني اللباس الذي يكون في الصلاة سواء يكون للجسد كله أو لشيء من الجسد أو يلبس في بعض أجزاء الجسد كالرجلين. أورد فيه الترجمة وهي الصلاة في الثوب الواحد، يعني أن ذلك سائر، كل إنسان يصلي في ثوب لكن ذلك الثوب يكون ساترا يكون ساترا لا يكون شفافا ولا يكون غير ساتر, بل يكون ساترا للعورة وكافيا لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل, أرد فيه النسائي حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي الرجل في الثوب الواحد, قال أول كلكم ثوبان, يعني إنكار على هذا السؤال, يعني إنه لا إشكال فيه ولا ريب فيه, كل إنسان يصلي وما كل يستطيع أنه يصلي بثوبين وأن يلبس ثوبين وأن يكون على جسده ثوبين وهو يصلي, يعني هذا ما كل يستطيع. ولهذا فإن الأمر في الصلاة أو مثل هذا السؤال يعني لا وجه له, لأن هذا هو الواقع وهذا هو الذي يحصل للناس. لكن كل إنسان يصلي وعليه ثوبان لا شك أنه أولى, لا شك أنه أولى, يعني من ناحية كمال الستر وكمال التحرز من انكشاف العورة ومن بدو العورة. لكن كونه يعني يكون هناك تردد في الثوب الواحد لا يتردد فيه ولا مانع منه, ولهذا قال أول كلكم ثوبان, ما كل يستطيع أنه يعني يصلي في ثوبين, ما كل يستطيع أن يصلي في ثوبين, يكفي الصلاة في ثوب واحد. ولهذا أجاب بهذا السؤال الذي فيه إنكار, إنكار ودلالة على أن ما كل يستطيع أن يملك ثوبين وأن تكون الصلاة في ثوبين, بل الصلاة في ثوب واحد هي هو الغالب عليهم في ذلك الزمان. يعني يكون الإنسان يعني يجد يعني ثوب يواري عورته ويجد شيئا يواري به عورته ويستر به جسده, إن هذا هو المعروف عنهم. فالصلاة في الثوب الواحد سائغة لا بأس بها, لكن لا يكون شفافا ولا يكون مبديا للعورة, بل يكون لا تبدو معه العورة بل يكون ساترة. والمراد بالثوب كما قلت ليس المقصود منه القميص المخيط الذي يعني له أكمام وله جيب, وإنما القطعة من القماش قال لها ثوب. والذي في حديث عائشة الذي مر أولا يعني لها ثوب يعني قطعة من القماش, ولهذا الإنسان يكون عليه ثوب واحد يلتحف به يلتف به التفافا يلتف به التفافا, هذا هو الثوب. إيش الإسناد؟ أخبرنا قتيبة, أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. عن مالك, عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب, عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله حارث بن شهاب أحد المحدثين المكثرين وأحد الفقهاء المشهورين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب, عن سعيد المسيب وهو أحد الثقات في عصر التابعين وهو أحد الفقهاء السبعة الذين في المدينة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين مر ذكرهم قريبا, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الملازم له المكثر من رواية حديثه وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا, وهو أكثر والسبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث أكثرهم حديثا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. ثم أورد النسائي حديث عمر بن أبي سلمة, عمر بن أبي سلمة الذي هو ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين, فأورد فيه حديث عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة يعني في بيت أمه يصلي في ثوب واحد واضعا طرفيه على عاتقيه يعني ملتفا به واضعا أطرافه على عاتقيه واضعا أطرافه وهو كما قلت قطعة قماش الثوب قطعة قماش هذا هو المراد بالثوب يعني وضع أطرافه يعني لفه على نفسه وضع أطرافه على عاتقيه يعني فهو دال على ما ترجم له المصنف من الصلاة في الثوب الواحد فهذا من فعله وذاك من قوله يعني لما سأله قال هل يصلي الواحد رجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في الثوب الواحد قال أول كلكم ثوبان يعني ما كل يستطيع أن يملك ثوبين فالحديثان دالان على الصلاة في الثوب الواحد أحدهما من فعله والثاني الأول من قوله والثاني من فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وإسناد الحديث يقولنا سيخبرنا قتيبة عن مالك وهو مثل الإسناد الذي قبل هذا عن هشام وهو بن عروة بن الزبير وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وهو أحد الفقهاء السبعة الذين تكرر ذكرهم ويروي وحديث عن أصحاب الكتب الستة يروي عن خالته عائشة يروي عن عمر بن أبي سلمة يروي عن عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام ابن زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.